Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Bisetninger med at to إنه يضايقني أنك تشخر Det irriterer meg at du snorker إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Det irriterer meg at du drikker så mye øl. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Det irriterer meg at du kommer så sent. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Jeg tror han trenger en lege. أعتقد أنه مريض. Jeg tror han syk. أعتقد أنه الآن نائم. Jeg tror han sover nå. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Vi håper han vil gifte seg med dattera vår. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Vi håper han har mye penger. نأمل أن يكون مليونيرا. Vi håper han millionær. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Jeg har hørt at kona di hadde en ulykke. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Jeg har hørt at hun ligger på sykehuset. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Jeg har hørt at bilen din totalt ødelagt. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Jeg glad for at du kom. إنه يسعدني أنك مهتم. Det gleder meg at du interessert. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Det gleder meg at du vil kjøpe huset. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Jeg redd for at den siste bussen har gått. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Jeg redd for at vi må ta en drosje. أخشى أنني ليس معي نقود. Jeg redd for at jeg ikke har penger med meg.